بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك يا مولانا من القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الجمع الطيب الكريم، نحييكم جميعا من هذه الرحاب الطيبة المباركة، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية علم كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن الإذاعي المعروف المقيم بطموه التابعة لمدينة الجيزة. يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة للقارئ الكريم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى.

دين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله وأنفق أو نسك وفدية من صياد ففدية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد وأتم الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا خير يا الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يا جمع طيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تناهى علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارب مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ السيد محمود محمد الخشن الإذاعي المعروف المقيم بطموح بمدينة الجيزة على احدث مكبرة الصوت لصاحبها الحج السليم المحمى الشهير المقيم بصف دريس مركز ديالبيني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الديزل الكبرى لصاحبها الحج رمضان سعد الشهير المقيم بصافور مركز ديالبيني كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج عبد الرحمن لطفي يوسف الشهير المقيم بصافور مركز ديالبيني الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر الخدمات الفندقية إدارة الحج مسعد النمر الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية. وتلحبابي والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.